فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر أسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا ويتقبل منا ومنكم ومع السؤال الأول يقول ما حكم خلط الصبغة السوداء مع البنية حلال أم حرام مع العلم شعري أسود أولا موضوع الصبغ الشعر أو الحناء هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن خير ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم الحناء والكتم إن خير ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم يعني أفضل شيء تغيروا به الشيب الأبيض ده الحنة والكتم نوع من الصبغة برضو عشب قريب يعني ما بين الأحمر والأسمر يعني ما بين الأحمر والأسمر وفي حديث أبي ابن يعني أبو قحافة والد أبو بكر الصديق لما جاء به النبي عليه السلام ورأسه كالثغامة بياضا يعني رأسه بيضاء جدا وكان عجوزا فقال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد غيروا هذا وجنبوه السواد يعني حتى الرجل العجوز يعني يصبغ من باب يعني التجمل بس العجوز لا يحق ولا يعني لا يليق في عمره هذا أن يصبغ بالسواد لأن هو وصل إلى سن الطبيعي في شعره أنه ليس أسود الطبيعي في شعره أنه ليس أسود ممكن أي لون آخر يجوز جنبوه السواد يعني أي لون آخر بقى أحمر أصفر بني أي لون من هذا فقصر بعض أهل العلم هذا الحكم اللي هو حرمة الصبغ بالسواد على العجوز الرجل الشايب يعني الكبير وبعضهم سحبه على كل الناس حتى لو كان شابا يحرمون على الشاب حتى أن يصبغ اللي هو فيه يعني شعرات بيضاء يحرمون عليه أن يصبغ بالسواد ويعني هناك يعني أقوال أخرى وهناك أدلة يعني لا داعي لسردها تبين أنه يجوز للشاب حال شبابه والذي يتصور فيه أن يكون شعره أسود يعني 20-30-40 أو يعني هذا العمر القريب من هذا أن يصبغ بالسواد وهناك رسائل مؤلفة في هذا قوت مذهب من يذهب إلى جواز أن يتحنى أو يصبغ شعره بالسواد حتى لو كان يعني حتى لو كان كبيرا ما لم يصل إلى سن مثلا سيدنا أبي قحافة والد أبو بكر الصديق يعني كان واصل تقريبا فوق 80 سنة أو 90 سنة تقريبا ما عدا ذلك هو في حل يصبغ بالسواد يصبغ بالأحمر يصبغ بالأصفر بالبني فلا مشكلة ولذلك يجوز هنا خلط الصبغة السوداء مع البنية الزهري رحمه الله كان يقول كنا نصبغ بالسواد إذا كان الوجه حديدا فلما نفض الوجه والأسنان تركناه يعني عايز يقول إن احنا كنا نصبغ بالسواد لما كنا شبابا فلما الوجه بقى تغير والأسنان تساقطت يعني صار عجوزا، تركناه يعني تركنا الصبغ بالسواد وصبغ بلون آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو شروط أو شرط الإحرام؟ الإحرام يعني للعمرة أو الحج. خلينا نتكلم في مثلا أكثر الناس يذهبون إلى العمرة. الإحرام الشرط الأول أن يكون من الميقات، من الميقات، تحرم من الميقات، من الميقات. ولكل بقية كل إقليم أو مكان ميقاتهم معروف، ميقات مصر فين وميقات أهل اليمن فين وأهل العراق فين، معروف الميقات. وانت تلبس ملابس الإحرام وانت راكب الطيارة بينبهوك ان احنا يعني اقتربنا من الميقات، فحضرتك وانت لابس الإحرام بتلبي تقول لبيك اللهم عمرة فيسرها لي وتقبلها مني، او تقول لبيك اللهم عمرة عن فلان ابن فلان او فلانة بنت فلان فيسرها لي وتقبلها مني، وبعدين تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يبقى ساعة ما تأتي للميقات وانت لابس الإحرام، او كذلك المرأة وهي لابسة ملابسها العادية، بعد كده لا يجوز لها وله أن يتطيب يتعطر ولا أن يقص شيئا من أظافره ولا أن يقص شيئا من شعره ولا أن يجامع إن كانت زوجته معه. ده كله حرام على المحرم. يذهب يعمل عمرة، فإذا ما تحلل من العمرة بقص شعره أو بحلقه أو بقص شعرها كامرأة يعني، خلاص يتحلل، يجوز له ما حرم عليه قبل ذلك، يقص أو يأكل يعني يجامع زوجته، يقص شعره، يقص أظافره وهكذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل عند سجدة التلاوة في قراءة القرآن هل لا بد من لبس الإسدال، إسدال الصلاة والسجدة على سجادة الصلاة كما في الصلاة، حيث إني أقرأ القرآن دون غطاء الرأس والملابس البيت؟ يعني هي بتقول هل لازم ألبس الإسدال عشان أسجد سجدة التلاوة وأسجد على السجادة كمان، لأن هي تقرأ القرآن بدون غطاء للرأس في البيت ولا قاعدة بملابس البيت. أقول لها لا يلزم، لا يشترط لسجود التلاوة ستر العورة ولا الوضوء حتى عند جمهور أهل العلم، لا يشترط أن أنت أول ما تيجي سجدة التلاوة تغطي شعرك وتلبسي الإسدال، لا يشترط. ممكن تسجدي وبدون غطاء للرأس وبملابس البيت العادية، لأن سجدة التلاوة مثلها مثل الذكر تماما، يعني زي ما بتقول لا إله إلا الله هي سجدة التلاوة زي كده، زي ما تقول سبحان الله، لأن سجدة التلاوة هي تسبيح، فكما تسبح وكما تسبحين وأنت في بيتك بدون ستر للرأس وبملابس البيت العادية فكذلك، وممكن بدون وضوء فكذلك. لكن لا شك أن الأكمل، الأكمل أن يعني أن يكون الإنسان على طهارة وأن يكون على ستر للعورة، لكن لا يشترط، لكن لا يشترط. طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد وكان الناس يسجدون، وليس هناك حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتوضأوا يعني وأن يتطهروا، ليس هناك حديث يدل على هذا. كما أنه ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان يقرأ سورة النجم وفي آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد وسجد المشركون معه، ولا يعني ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يعني، ولم يتكلم أحد في هذا، فهو ذكر زي ما الواحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيجوز أن يسجد المتوضئ وغير المتوضئ والمستتر يعني واللابس كامل ثيابه وهكذا وغير هذا، فيجوز إن شاء الله. وكذلك المرأة سواء كانت متسترة أو غير متسترة في بيتها فيجوز إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الصلاة هل يجب قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرية أم جارية؟ لا يجب، لا يجب، إنما يعني يستحب أن يقولها سرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجب أن تقول من همزه ونفسه ونفخه، هذا في السر. والبسملة يجوز أن تقولها سرا ويجوز أن تقولها جهرا، وكان غالب أحواله صلى الله عليه وسلم أن يقولها سرا وأحيانا كان يجهر بها. خلاص، الاستعاذة كما بينت الآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: هل يقع الطلاق أثناء المرض النفسي الاكتئاب الشديد مع الغضب أثناء مشاجرة الزوج والزوجة؟ أخي الكريم، يعني احنا دائما نبين أنه إذا كان الإنسان في وعيه الكامل حتى ولو كان غاضبا فالطلاق واقع، الطلاق واقع. لكن إذا كان مريضا وهذا المرض يجعل عقله يتوه ويجعله في يعني في غير وعيه، وكأنه مجبور أو مكره على ذلك لدرجة أنه يقال له إنك طلقت فلا يذكر شيئا من هذا، لأنه كان المرض الذي فيه مرض نفسي ويخيل إليه في شيء، ويعني ربما هذا المرض يجعله يقول شيئا لا يفكر فيه ولا يرضاه، كأن شيئا يجبره على ذلك، وكأن دافعا داخليا يفرض عليه ذلك فرضا. فإن كان الأمر كذلك فلا يقع الطلاق، لأنه يصير في حكم المكره أو كأنه مغمى عليه إن كان ليس في عقله الكامل وليس في إدراكه الكبير. يعني لابد أن تأخذ بالك من كلامي. أما إن كان في وعيه حتى لو كان غضبان وكان واعيا للكلام وكان منتبه وكان يعرف أنه طلق بإرادته وبدون جبر ولا قهر ولا دفع داخلي ولا شيء مما يعني ربما يقال أنه في شيء داخلي يغصبه على ذلك، فهذا لا يقع فيه الطلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: هل يجوز تشميت العاطس أثناء الصلاة؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز. إذا كان يصلي وعطس فلا تشمته، هو يحمد الله سرا. وحصل ده أيام النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد الناس عطس، فأحد الصحابة اللي هم لسه جداد يعني في الإسلام قال يرحمك الله، فالصحابة اللي هم عارفين الحكم يعني تعجبوا من هذا، فقال يرحمك الله، فلما ألح نظروا إليه بأعينهم كأنهم يصمتونه، فقال لكني سكت. ثم لما انتهت الصلاة علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، أدب المصلي في مثل هذه الأمور، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن، فلا يجوز لك أن تشمت العاطس في الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي: ماذا نفعل حين زيارة القبور؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها والصحابة إذا زاروا القبور قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ده أول شيء، إن أنت وانت داخل المقابر تذكر هذا إيه؟ هذا السلام وهذا الدعاء، ثم تذهب إلى تدعو للمسلمين جميعا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يزور البقيع، كان يدعو للمسلمين جميعا ويدعو لأهل أحد ويدعو كذلك لعامة المسلمين عموما. افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لتكن زيارتك عبرة وعظة، فلا تضحك ولا يعني تتكلم في أمور الدنيا وأمور التجارات والأفراح ومش عارف وهذه الأمور كما يفعل بعض الناس ممن لا يعتبرون، وهم يمشون خلف الجنائز وهم ينتظرون الرجل حتى يوارى في التراب. تجد بعض الناس يدخن، بعض الناس يتكلم في الغيبة والنميمة، بعض الناس يضحك كأنه ليس في جنازة، هذا كله مخالف لأدب الجنائز، هذا كله مخالف لأدب الجنائز. يعني هذا بعض مما يقال في هذا. ويجوز طبعا أنت يعني عندما أجاز قراءة القرآن الكريم أن تقرأ القرآن، أو بعضهم يقول يعني يكتفي بالدعاء وهكذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى من حيث الأيام، حيث عدد الأيام؟ عيد الفطر يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد وهو أول يوم في شوال يوم واحد، وعيد الأضحى هو اليوم العاشر، اليوم العاشر من ذي الحجة، وفي عندنا كمان 11 و 12 و 13 اللي هو أيام التشريق الثلاثة، يبقى هو أربعة أيام، يوم 10 ويوم 11 أول يوم في أيام التشريق، ويوم 12 ويوم 13، وليكن مثلا سبت وحد واثنين وثلاثة لحد غروب شمس آخر يوم، وهذا الوقت كله عيد، وفي ذات الوقت محل لذبح الأضحية. يعني معك تذبح الأضحية من يوم العيد صباحا، من يوم العيد صباحا بعد صلاة العيد، فصلي ربك وانحر، ومعك كمان 3 أيام 11 و 12 و 13 لحد قبل أذان مغرب اليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع بعد من أيام العيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ومع هذا السؤال، يقول: ما كيفية الغسل من الجنابة؟ كيفية الغسل من الجنابة، خد بالك، أول شيء في سنن وفي فروض، في سنن وفي فروض. طيب، بالنسبة لأول شيء تفعله بالنسبة للسنن، أن تتوضأ، تتوضأ بماء مطلق، ماء طاهر بعيد عن الصابون والكلام ده. تتوضأ. طب أتوضأ وأنا عريان؟ أجوز تتوضأ وأنت عريان، لا مشكلة. وتؤخر تغسل رجليك أو تؤخر غسل الرجلين إلى النهاية، ما لم تمس مثلا الذكر أو الفرج باليد، يبقى كده تتوضأ تاني. تمام، يبقى كده أول شيء من المسنونات الوضوء. طيب، ثم بعد ذلك تدخل في الفرض. الفرض عندك تعميم الجسد بالماء، المهم عندنا تعميم الجسد بالماء بأي كافية كانت، حتى لو غطست كده في النهر، المهم الجسد عمم. أما في غالب الأحوال أنت بتغتسل في الحمام، فتغتسل براحتك يعني، فتغسل على حسب السنة. الأعالي تغسلها قبل الأسافل، يعني تبدأ بالرأس. ولذلك احنا بنقول الوضوء سبحان الله، يعني الوضوء كسنة بيخلي الواحد يضبط المية، يعني لو هو عايزة درجة حرارة كذا، سخنة شوية يعني باردة شوية، فقبل ما ينزل على راسه كده فبيعمل ايه؟ بيعمل الحمام، وبعدين بيعمل ايه؟ بيعمل يغسل يديه. خلاص اطمأن بقى للماء ودرجة الماء، فيبدأ بغسل الأعالي قبل الأسافل، الراس وما بعدها ثم ما تحت، وغسل الميامن قبل المياسر، يعني بعد ما يغسل الراس يغسل الجنب اليمين والجنب الشمال، وبرضه اليد اليمنى والجنب الأيمن، ثم اليد اليسرى والجنب الأيسر، وهكذا اليمن الأيمن ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، وهكذا. كل هذا بماء مطلق، ماء ليس فيه صابون. طيب، يجوز ان انا بعد ما اتوضى اغتسل بالصابون بحيث ان انا انزل لو في اي شيء تراب او شيء، وبعدين اجيب المية على نظيف؟ يجوز عادي، بس ان انت تغتسل به بالصابون هذا ليس هو الغسل الشرعي، انما ده غسل نظافة، هذا غسل نظافة. بعد ما تتوضى تغسل بقى راسك بالصابون والجسد كله بقى بالصابون او باي شيء تحب ان تغسل به. بعد ما تخلص خالص، انت كده الى الان لم تغتسل غسل الجنابة، يعني انت عملت بالصابون بس كده وخلاص، ما ينفعش. لا، تغسل وبعد ما تخلص تأتي بماء، ماء مطلق، ماء ما فيش صابون ولا شيء، وتغسل راسك وتغسل جسدك كله، وتنوي بذلك رفع الجنابة، تنوي بذلك رفع الجنابة، حتى ولو وانت بتنزل الصابون، يعني انت عملت صابون جسدك كله كده، وبعدين المية اللي نازله دي انوي بقى ان انت ايه، غسل الجنابة، وفي نفس الوقت ان انت تغسل الصابون، ما في مشكلة. هو كل القضية في الماء اللي نازل ده او الماء اللي انت بتاخده، المهم يكون ماء مطلق ليس فيه يعني الصفات الثلاثة المعروفة، الريحة والطعم واللون، لا لون له ولا ريح ولا طعم. تمام كده، ده الماء المطلق. نغسل ونعمم الجسد بالماء على الصفة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم. وبعدين بقى لو انت لمست الذكر او بالنسبة للفرج وكده، يبقى تعيد الوضوء تاني كسنة. لكن لو كان هذا غسل جنابة كما نبين، يكفيك أن تعمم الجسد بالماء وممكن تصلي على كده، لأن الجنابة أوجبت عليك أعظم الأمرين. أعظم الأمرين الوضوء ولا الغسل؟ أعظم الأمرين الغسل. فطالما اغتسلت خلاص يبقى لا يجب عليك الوضوء. طب ما فيش ترتيب، مش مهم الترتيب، ما انت كده اغتسلت. وانبه تنبيها مهما، ان غسل الجنابة يختلف عن غسل الجمعة. فلو واحد مش متوضي يعني انتقض وضوءه وبعدين قال لك طب اما اغتسل بالمرة وخلاص وكده الغسل يكفي عن الوضوء، بس ما كانش غسل جنابة، ده غسل عادي. لا، الغسل العادي ما يكفيش عن الوضوء، لان انت كده عممت الجسد بالماء بس لم ترتب غسل الاعضاء ولم تغسل الوجه اولا ولا كذا. لا، غسل العادي لا يكفي عن الوضوء، انما غسل الجنابة وكذلك غسل الحيض والنفاس يكفي عن الوضوء حتى ولو لم يكن هناك ترتيب في الغسل. واضح الكلام؟ عشان ما حدش يعني يعملها وتاخدوا بالكم من هذا. تغتسل للجمعة، يبقى للجمعة تغتسل وبعدين تتوضى كأنك لم تغتسل أصلا، يعني تتوضى بقى الوضوء اللي يرفع الحدث، الوضوء اللي يخليك تصلي، الوضوء اللي يخليك تصلي. تمام؟ هذا هو الغسل الواجب في الجناب وكذلك للحيض وكذلك للنفاس. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: بالنسبة لأضحية العيد، هل يجوز كأسرة الأضحية بخروف أو جدي ونشتري لحوم بالباقي بحيث التوزيع يكون على مداره أوسع، لأن الاشتراك على عجل مثلا مش هيجيب نفس عدد التوزيع؟ يجوز. يعني هو ان حضرتك هتجيب خروف او جدي او شاه، ده كده انت كده بتضحي، يعني لان الاضحية بيكون باربعة، حاجة من اربعة: الشاه الماعز يعني والجدي، او نطلع شوية للخروف والنعاج، او نطلع شوية للبقر والجاموس، او نطلع شوية للجمال والنوق. اربعة: بهيمة الانعام، ومن الإبل اثنين والبقر اثنين. لا، الآيات معروفة، نضحي بدي أو بدي أو بدي. الماعز يكون عندها أقل شيء سنة، الماعز والشاه يعني، والماعز والجدي. الخروف والنعاج سنة ويجوز ست شهور. البقر والجاموس سنتين، لا تقل عن سنتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، والحديث في صحيح مسلم. الإبل والنوق لا تقل عن 5 سنوات، يبقى سنة 6 شهور، سنتين 5 سنوات. فأنا لو ما عنديش اللي يخليني أشتري بقرة أو جاموس أو جمل، لكن معايا اللي يخليني أشتري يعني شاه، ومعايا شوية فلوس تاني كده، فالأولى والأفضل ليك أن أنت فعلا تشتري الخروف أو تشتري الشاه، وباقي معك 3-4 آلاف مثلا ولا شيء، او 2000 او شيء ممكن تشتري بهم لحمة، على حسب بقى ما ييسر الله عز وجل لك، بحيث ان انت يعني توزع على قدر ما تستطيع، يعني توسع الدائرة شوية زي ما حضرتك بتتكلم. فهذا يعني شكر الله لك وجزاك الله خيرا، فانت كده عملت الأضحية ووسعت على الناس وفي مدار اوسع يعني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول: ما معنى طهر جامعها فيه؟ ما معنى طهر جامعها فيه؟ طهر جامعها فيه، هذا الكلام يقال في حالة إيه؟ في حالة الطلاق السني، الطلاق السني والطلاق البدعي، فيما يسمى طلاق سني يعني على السنة، طلاق شرعي، وفيما يسمى طلاق بدعي يعني على خلاف السنة. ايه هو اللي ده وايه هو ده؟ لو انا اريد ان اطلق زوجتي طلاقا سنيا، طلاق على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استحلت العشرة وبعد والقصة دي كلها، لا اطلقها وهي حائض، ولا اطلقها في طهر جامعتها فيه، وهو ده بقى الطلاق البدعي. الطلاق البدعي اللي هو الطلاق المحرم، ان يطلقها وهي حائض، يعني عليها الدورة والعادة الشهرية يقول لها أنت طالق، هي حائض، فإذا طلقتها وهي حائض فقد طلقتها طلاقا بدعيا، يعني طلاقا مخالفا للقرآن والسنة. طيب طهرت، كانت طهرت من الحيض ولكن جامعتها بعد طهارتها وبعدين طلقتها في نفس الفترة دي، يبقى أنت برضو طلقتها طلاقا بدعيا. يبقى حالتين في الطلاق البدعي، الطلاق في حالة الحيض والطلاق بعد الحيض في الطهر بعد ما طهرت ولكن كنت جامعتها. ولكن وليكن مثلا الطلاق البدعي هي من يوم السبت ليوم الخميس كانت حائض، فأنت طلقتها يوم الثلاث، يبقى كده طلاق بدعي. طب ما طلقتهاش يوم الثلاث أو يوم الأربع مثلا، والحيض انتهى يوم الخميس ثم جامعتها أنت يوم الجمعة ثم طلقتها يوم السبت، يبقى أنت طلقتها في طهر جامعتها فيه. تمام كده زي ما الأخ بيقوله، ما معنى طهر جامعها فيه؟ بعد ما طهرت من الحيض كان بداية الطهارة يوم الجمعة، فهو جامعها يوم الجمعة أو يوم السبت وبعدين طلقها يوم الاثنين أو الثلاث، ده طلاق بدعي. طب أطلق إزاي؟ فطلقوهن لعدتهن. يعني يطلقوهن لعدتهن، يعني لو أنا أريد أن أطلق امرأتي أو تطلق امرأتك طلاقا سنيا، ابعد عن الحيض. سبحان الله. طب إزاي وأنا عايز أطلقها؟ يقول لك سبحان الله، لأن أنت لو جيت تطلقها وافتكرت أنها حائض وأنت راجل تتقي الله عز وجل ما بتطلقهاش، فسبحان الله بتاخد فرصة. غالبا لما بيجي تظهر من الحيض يكون أنت رجعت في كلامك. شوف الفهم، شوف حكمة الله عز وجل. طيب أنا ما زلت مصرا على الطلاق وقد طهرت. أنتوا عارفين أن غالبا أن الزوجة إذا كانت في حالة الحيض الزوج بيبقى يعني يريد اليوم الذي تطهر فيه، يعني ينتظر يوم الطهارة حتى يعني يقضي حاجاته منها. فإذا جاء يوم الطهارة مع اشتياق الإنسان إلى زوجته ففي هذا الوقت يريد أن يطلق، فنقول له طلق بس لا تجامع قبل أن تجامع، قبل أن تجامع. يبقى الطلاق السني هو طلاق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، لم يجامعها فيه. والطلاق البدعي في حالتين، في حالة طلاق الزوجة في الحيض أثناء فترة الحيض، وفي حال طلاق المرأة في الطهر ولكن بعد أن جامعها في هذا الطهر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب السؤال يقول: ما هو علاج عدم البركة في المال؟ أول شيء من العلاج أن تتأكد من مصدر الدخل، ربما يكون فيه شيء من الحرام، تتأكد، لأن البركة بتزول أو بتقل بسبب الحرام الذي دخل في المال. أول شيء يجب عليك أن أنت تشوف مصدر فلوسك منين. دي حلال، تمام. حلال، تمام. حلال، تمام. حرام، أبعد عنها. فيها شبهة، أبعد عنها. دي كلها الحاجات اللي هي بعدت عنها دي على فكرة هي اللي كانت سبب في زوال البركة وفي محو البركة. فلما ابتعدت عنها حتى ولو كان الباقي قليلا كانت البركة. يعني يحكى في ذلك ان بعض الناس كان بياخد، يعني شكى لشيخ وقال له انا مفيش بركة في الفلوس، فقال له انت بتاخد كام؟ قال له 10، فقال له طب خد 9، فقال له لسه شوي، لسه البركة برضو مفيش، قال له طب خد 8، قال له البركة لسه مفيش، قال له طب خد من شغلك خد 5، قال له لسه البركة مفيش بركة، قال له طب خد 4 مثلا يعني. فلما خد 4 حلت البركة وكفاه المال وبارك الله عز وجل له، فعلم أنه كان يأخذ فوق حقه، كان يأخذ فوق حقه. يعني على هذا قس يعني الأمور، أن أنت ممكن يكون بتاخد أكتر من حقك، ممكن يكون أنت بتاخد كده من وراء صاحب الشغل حاجة وأنت بتعمل نفسك إيه تبرير مبرر ان انت بتاخد مالك وحلالك وان انت شغلك اكتر من اللي بتعمل اكتر من اللي عليك وان انت تستحق اكتر مما تاخذ وان كويس ان انا وتروح ايه جايب كده من ورا صاحب العمل والكلام ده كله ده كله بيذهب البركه. تاني شيء ان انت تتقي الله عز وجل في حياتك كلها ممكن يكون بسبب معصيه من المعاصي بعيده عن الفلوس والمال الله عز وجل يعني يمحق البركه في الرزق. فاتقي الله ان حيث يقول إن الرجل ليذنب ذنبا فيحرم رزقا كان هيئ له. البركة تروح بسبب المعصية. وممكن يكون أنت بتتعامل بالربا وفلوسك دخلها ربا والناس وأنت مقتنع أن أنت شغال في غير الربا والحقيقة أن أنت بتتعامل بالربا وبتاخد بفتوى فلان وعلان وكذا وكذا والحقيقة أن أنت في ربا وأن أنت منغمس في الربا. فالله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويلبس الصدقات. يبقى انت بتاخد من المشروع بتاعك يعني الاف الالاف ولا يكفيك. فخد بالك لان انت هذا من مبني على ربا. الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فخد بالك من هذا. مما يجلب البركه ايضا ان انت يعني انت تسلم على اهلك وان انت تصل الرحم من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. انت ممكن يكون سبب اللي انت فيه من عدم البركة قطيعة الرحم فصل رحمك. ممكن يكون برضو الدعاء ان انت محتاج ان انت تدعو الله عز وجل بالبركة في رزقك ويعني اللهم بارك لي في رزقي واغفر لي ذنبي ووسع لي في داري يعني الى غير ذلك من الامور التي يجمعها فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. ترك المعاصي والمنكرات يعني هذا شيء مما يقال في الإجابة عن هذا السؤال ما علاج عدم البركة في المال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هل يوجد دعاء معين عند رؤية الكعبة لأول مرة أو أول ما تقع عيني عليها؟ لم يرد صحيحا أو لم يصح أثر أو حديث في دعاء معين عند رؤية الكعبة في دعاء. ولكن يعني أو أقصد أن يكون الدعوة مستجابة أقصد هذا. وورد في ذلك اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا وزد من زاره أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا أو مهابة وأمنا. إنما مقصودي في الأول أنه لم يرد حديث باستجابة الدعاء عند أول نظرة للكعبة هذا كان مقصودي. وأما الدعاء المعروف فهذا مأثور اللهم زد هذا بيت تشريفا وتعظيما الذي قلته الآن. الحديث الذي بعد ذلك أنا كل شهر بطلع صدقة حاجة لله ينفع أطلع منها لأمي لعلاج السكر وتتحسب صدقة لله ولا لا يجوز؟ يعني الصدقة السؤال بس يعني ناقص شوية يعني هل الأم الوالد موجود الإخوة موجودين لأن هو بالنسبة للأبناء والآباء بتبقى النفقة واجبة عليهم لمن فوقي ولمن تحتي. الصدقة واجب فلا يجوز الإنسان يتصدق على أمه إنما يجب عليه أن يعطيها ولا يجوز له أن يتصدق على أبيه إنما يجب عليه أن يعطيه. فلا لأن هي الصدقات لغير هؤلاء وهؤلاء فرض عليك إذا كانوا محتاجين أن تطعمهم وأن تعطيهم. السؤال الذي بعد ذلك أنا اتسرق من منزلي مبلغ كبير من المال هل يجوز أن أصلي استخارة لأرى من أخذهم لأخذ الحذر منهم وهل يجوز أن أدعي على الشخص اللي أخذهم؟ القضيتين القضية الأولى استخارة عشان تعرف من اللي سرق فهذا لم يرد في السنة ولا في الأثر إن الواحد يستخير عشان يعرف من اللي سرق. لا الاستقارة لأمور أخرى أنت تعلمها، محتار في أمر تروح أو ما تروحش، أسافر ما سافرش، أتجوز ما أتجوزش أو كذا، إنما يستخير. طب هتقولي في الاستقارة دي ليست استخارة، إنما أنت دي حاجة تانية، دعاء اللي أنت بقى عايز تعرف مين، وهل الله عز وجل سيستجيب لك، وهل هناك خير في أن تعرف من الذي سرق منك، ربما يكون شر كبير إذا عرفت من سرق. لكن عموما هذا لا يسمى استخارة، إنما هذا يدخل في باب الدعاء. عايز تدعي بقى أن رب إن أنت تعرف من الذي سرق، يعني كدعاء كدعاء يجوز، لكن دع ذلك لله عز وجل. هل يجوز أدعي على الشخص اللي خدهم؟ يعني من ناحية الجواز يجوز، لأن أنت ظلمت وسرقت، فيجوز أن تدعو على من ظلمك، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والسارق ظالم والمسروق مظلوم، فهذا جائز ولا بأس به. وإن أردت أن أنت يعني تترك القضية كلها لله عز وجل فلا بأس، يعني تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا فيه ترك للقضية كلها، ويعني لله سبحانه وتعالى يتصرف في ذلك كيفما يشاء سبحانه وتعالى، يعني أنت الملف كله أعطيته لله سبحانه وتعالى، فيعني لا إشكال ولا مشكلة في ذلك. يعني وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سؤال بعد ذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت عايز أعرف تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الإنسان يحاسب على ماله، يحاسب على ما قدمه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، هذا المقصود يعني إجمالي. أما ما لم يفعله فلا يحاسب عليه إلا إذا كان سببا فيه، وسببا في إضلال الناس، وسبب في إيصال الشر، فيحاسب على ذلك وعلى ما كان سببا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.